بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة سيرة المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم، من بعثه الله رحمة للعالمين بخير دين، وأتم الله عز وجل علينا به النعمة ولأكمل لنا به هذا الدين الذي رضيه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته لنا دينا. وقد انتهينا لله الحمد والمنة من شرح ما يقرب من 1000 بيت في السيرة النبوية العطرة، وقد بلغ بنا المقام لذيل على هذه السيرة المباركة سماه الناظم بالعقد أو العقد الثمين، بمعجزات الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ساق لنا في 54 بيتا أشهر معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم ذكر المعجزة الكبرى والعظمى والأولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي معجزة القرآن الكريم. وقفت عند المعجزة الثانية، وهي معجزة شق الصدر. يقول الناظم رحمه الله تعالى، تقرأ لنا الأبيات يا قارئنا من 22 إلى 26، سيذكر لنا معجزة شق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شق صدره، وهذا من معجزاته، مرتين: مرة وهو طفل صغير في بادية بني سعد، والمرة الأخرى والثانية قبل أن يسري أو يعرج به إلى السماء، وقد جاوز 50 من عمره صلى الله عليه وآله وسلم. في شق الصدر الأول وهو طفل صغير صلى الله عليه وآله وسلم في بادية بني سعد، يقول الناظم: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن معجزات المصطفى شق صدره، وذلك إذ ما كان طفلا تهللا، وقد كان في بهم بني السعد مع أخي رضاع، فجاء الملكان من العلا. فجاءه الملكان من العلا. وقد كان في بهم بني السعد مع أخي رضاع، فجاءه الملكان من العلا. نعم. وقد كان في بهم بني السعد مع أخي رضاع فجاءه الملكان من العلا هما صدره شقا وليس له ألم ومن قلبه حظ الشياطين زيلا فأسرع نحو الأم خوفا ضجيعه وأخبرها حال الصبي مجندلا فلما تلقته بلون قد انتقع إلى صدرها ضمته خوفا من البلا أو البلا. قسمت المادة العلمية تذكيرا للحاضرين لأول مرة إلى أربعة أقسام. القسم الأول سرد الأبيات وضبطها، القسم الثاني شرحها شرحا تحليليا دمجيا، القسم الثالث ذكر الأدلة وأتكفل بذكر الثابت منها من غير الثابت، ورابعا ما يستفاد والدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذا الحدث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا الشرح، قوله ومن معجزات المصطفى شق صدره، وأي وكان، متى كان؟ وكان ذلك إذ ما كان طفلا صغيرا على روايتين أو أكثر من روايتين، على قولين وليس على روايتين متصلتين، قيل في سن الرابعة وقيل في سن الخامسة وقول ثالث قيل في سن التاسعة، لكنها أقوال. قال وكان ذلك إذ ما كان طفلا صغيرا، وقد تعددت روايات مفصلة في عمره إذ ذاك صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن هذا، لكنها كلها ضعيفة أو ضعيفة جدا. بعض الناس يأخذ بعض الآثار بأن ما يتعلق بالمغازي والسير والجوانب التاريخية المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا مما يتجاوز عنه ومما يتسامح ويتساهل فيه، وينسون مع هذا التقعيد الذي أعتقد أنه ليس صوابا مطلقا، كبر إثم من نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، كما سيأتي ذكر ذلك التفصيل فيما يتعلق بالضعيف والواهي في القسم الثالث وهو عند ذكر الأدلة. وقوله تهللا أي أهل المولود إهلالا، أي خرج من بطن أمه صارخا. أهل المولود إهلالا ما معناه؟ أي خرج من بطن أمه صارخا. قال وقد كان في بهم، بهم بالفتح وليس بهم، البهم جمع بهما وهي ولد الضأن أو المعز. وقد كان في بهم بني السعد، القبيلة المعروفة المشهورة، قبيلة بني سعد بن بكر، قبيلة بني سعد بن بكر، مع أخيه من الرضاع ابن حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، فجاءه الملكان من السماوات العلا. لاحظ الآن في رواية وهي الأصح في صحيح مسلم جاءه جبريل، وفي رواية ثانية دونها في الصحة، الرواية الأولى عند مسلم، وفي رواية ثانية مفصلة أنه جاءه ملكان، أبين إن شاء الله أنه لا تعارض ولا يصح لأحد أن يحكم بالاضطراب لهذين اللفظين، وقد خرج أحدهما في صحيح مسلم. قال رحمه الله وهما أي الملكان عليهما السلام صدره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم شق بقدرة الله تبارك وتعالى تؤمن بمهارة وخبرة جراح استشاري بأنه قادر على أن يشق وأن يدق بعمليات جراحية دقيقة، وتشك في قدرة القادر جل جلاله الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قال شق بقدرة الله تبارك وتعالى، وليس له لذلك الشق ألم، ما في ألم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قلبه، أي واستخرج من قلبه صلى الله عليه وآله وسلم بعد غسله بماء زمزم في طست من ذهب. ليش من ذهب؟ ليش غسيل بالماء والثلج والبرد؟ سيأتي ذكر شيء من الفقهيات المستنبطة المنقولة عن بعض العلماء. حظ الشياطين من قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، قال زيل أي أزال حظ الشيطان أو الشياطين ونحياه من قلبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأسرع نحو الأم ليخبرها بما شاهده من أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع الملكين، خوفا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضجيعه وأخوه من الرضاع ابن مرضعته حليمة السعدية. إن قال قائل وهذه فائدة عابرة قد لا تذكر ضمن الدروس والفوائد المستقرة والأساسية، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد ونشأ بمكة، نعم، فما الذي ذهب به إلى بادية بني سعد؟ كانت العرب ومنهم قريش يرسلون بأبنائهم إلى البوادي، لأن البوادي في تلك الأيام كانت على الفطرة، وإن شاء الله في أغلبها وجلها لا زالت على الفطرة. المولود يتعلم الرجولة، يتعلم الشجاعة، يتعلم الكرم، يتعلم القتال، يتعلم عدم الخوف، ولذلك كانوا يبعثون. وبعثت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع حليمة السعدية محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى بادية بني سعد. قال أخبرها هذا الضجيع والأخ من الرضاع من حليمة، أخبرها بحال الصبي. من الصبي؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه شاهده بعد شق صدره مجندلا، اسم مفعول من جندله يجندله، أي رآه مصروعا. إيش معنى مصروعا؟ أي أن جبريل أو الملكين أضجعاه، هذا المعنى بمصروعا، وشق صدره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. فهرعت إليه مرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، ومعها زوجها إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال لما تلقته، أي ولما تلقته التزمته ضمته وقد وجدته قائما بلون قد انتقع، أي بلون متغير على إثر ما حل به، فإلى صدرها ضمته والتزمته حنانا وشفقة، خوفا منها عليه صلى الله عليه وآله وسلم. واضبط معي من البلاء بفتح الباء، يعني البلاء والمصيبة. حليمة وضعته على صدرها صلى الله عليه وآله وسلم خوفا من إيش؟ خوفا من البلاء، من البلاء، البلاء والمصيبة، أو خوفا من البلاء وهو الهلاك، خوفا من البلاء وهو الإفناء والهلاك. خلاصة، خلاصة ما ذكره الناظم في حادثة شق الصدر من البيت 22 إلى البيت 25 أو 26. أولا ذكر الناظم معجزة ثانية عقب ذكر المعجزة الأولى والعظمى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي معجزة القرآن. إيش المعجزة الثانية؟ معجزة شق صدره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا تكررت حادثة شق صدره مرتين، هذه أولاها والأخرى قبل إسرائه بجسده وروحه إلى بيت المقدس وإلى السماوات العلى ليلة الإسراء والمعراج. وقد تقدم ذكر معجزة الإسراء والمعراج في 22 بيتا من البيت 64 بعد 200 إلى البيت 85 بعد 200. ومما قاله الناظم في أبيات الإسراء والمعراج قال: لما استراح المصطفى من الحرج. متى جاءت معجزة الإسراء والمعراج؟ والمعراج إلى السماوات العلى بعدما اشتدت الأذية وعظم الخطب والكرب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين. قال: لما استراح المصطفى من الحرج وآنس الأنوار من طور الفرج، أعزه الإله بالإسراء من مسجد الحرام في العلياء للمسجد الأقصى الذي في إيليا، للمسجد الأقصى الذي في إيليا أرض بها تدعى زمان الأنبياء، إلى أن قال في بيان أن هذا معجزة من المعجزات من الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وذاك معدود من الخوارق والمعجزات للنبي الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا أن معجزة شق الصدر وقعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو طفل في بادية بني سعد، وأن ملكين نزلا عليه فشق صدره واستخرج من قلبه صلى الله عليه وآله وسلم حظ الشيطان منه. سيأتي ذكر أن الإنسان إذا كان يشعر أن في قلبه فسادا لا ينتظرن ملكا من الملائكة ينزل عليه فيشق صدره ليستخرج حظ الشيطان منه. هذا كان معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بأنواع المجاهدة بالوحيين وبأنواع المجاهدة المشروعة يمكن للإنسان، يمكن للإنسان أن يرزق بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأن أخاه من الرضاع أخبر أمهما حليما وأنها ضمته إلى صدرها خوفا عليه. إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم، ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام. الناظم تخير الرواية التي تلي هذه الرواية من أن الذي نزل ملكان، لكني آثرت تقديم هذه الرواية. لماذا؟ لأنها أصح من الرواية التي ستمر بنا من طريق عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه، وهي رواية ثابتة كما سيأتي تخريجها والحكم عليها إن شاء الله. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، أضجعه على الأرض، فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طست من ذهب بالماء المبارك بماء زمزم. ثم لأمه. إيش معنى لأمه؟ أي ضم بعضه إلى بعض. لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئره. إيش معنى الظئر بالضاء؟ إيش معنى الظئر؟ هي المرضع. الظئر هي المرضع. فقالوا إن محمدا قد قتل، لأنهم رأوا شيئا لا قبل لهم به إلا لمن قتل. فاستقبلوه مع أمه حليمة، مرضعته حليمة، وهو منتقع اللون. إيش معنى منتقع اللون؟ متغير اللون. منتقع، أنا أعلم أنك عربي أو كنت عجمي، لكن يجب أن نعتني بلغة القرآن، قرآنا عربيا غير ذي عوج. والشرق والغرب من الغير المستسلمين من المسلمين أو من الكفار والمشركين والعلمانيين ما يريدونكم أن تعتنوا بلغة القرآن. لماذا؟ ليمسخوا الهوية وليطمسوا الفطرة السوية حتى لا يعلم حلال ولا حرام، لا عند العرب ولا عند العجم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا الحديث يقول، شوف أنس بن مالك، شوف إيش يقول أنس، الرواية عند مسلم، ما زلنا في سياق مسلم. يقول أنس رضي الله عنه: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، يعني في صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات، برقم 61، حديث 61 و200. انتبه، هذه الغيبيات سيأتي أو ستسمع من يشكك فيها من ضعفاء الإيمان أو ممن لا يؤمن بلقاء الله عز وجل ولا بجنته ولا بناره. وقد وردت، انتهينا، هذه الرواية من رواها يا أخوانا؟ رواها مسلم في صحيحه، برقم كم؟ برقم 61 و200. طيب، وقد وردت رواية لحادثة شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم مفصلة، وذلك فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال حدثنا حيوة، هو حيوة بن شريح، ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية، هو بقية بن الوليد صدوق يدلس عن الضعفاء، قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن عمرو السلمي، هو عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن عتبة بن عبد السلمي، هذا الصحابي، هذا صحابي الحديث وراوية الحديث، أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله، كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال كانت حاضنتي، حاضنتي مرضعتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا. إيش معنى البهم؟ خليك معي، لن أدعك ساكتا صامتا، بل لابد أن تشارك، وهذه هدايا في جيبي لك إن أجبت. ها، بهم، إيش معنى بهم؟ بهم، واحد واحد واحد واحد، بهم صغار المعز، صغار المعز أو الضأن. ولم نأخذ معنا زادا، نسوا أن يتزودوا، فقلت يا أخي لأخيه، يصير ابن من؟ سأذكر معلومة خطأ، صحح، ابن آمنة بنت وهب، صحح، بنت حليمة، بنت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. فقلت له ائتنا بزاد من عند أمنا، فانطلق أخي، بقي إيش؟ بقي وحده. قال صلى الله عليه وآله وسلم مكثت عند البهم فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، هما الملكان، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ هو المعني، هو المقصود، هو من أمرنا بشق صدره؟ قال نعم. فأقبلا يتبادران فبطحاني إلى القفا، فبطحاني إلى القفا، فشق بطني، ثم استخرج قلبي فشقاه، فأخرج منه علقتين سوداويين، فقال أحدهما لصاحبه، قال يزيد في حديثه وهو أحد رواة هذا الحديث، ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد، فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة، ائتني بالسكينة، فذراها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه، اضبط معي هذه الكلمة العربية الأصيلة في هذه الرواية الثابتة، فقال أحد، يعني أحد الملكين للآخر لصاحبه، حصه، فحاصه. إيش حصه؟ أي خطه، خط قلبه، حصه، فحاصه. إيش معنى حصه؟ أي خطه، وختم عليه بخاتم النبوة. وقال حيوة في حديثه حصه فحصه، زيادة في تأكيد أن يخيط قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واختم عليه بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة. إيش أثر شق الصدر واستخراج القلب واستخراج حظ الشيطان من القلب؟ إيش الأثر الإيمان الفاعل لقلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال أحدهما لصاحبه جزاك الله خير اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أي ارتفعوا وانخفض، هو انخفض في إحدى الكفتين صلى الله عليه وآله وسلم وارتفع ألف من أمته. إيش المراد بالانخفاض والارتفاع؟ إيش المراد بالانخفاض والارتفاع؟ ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخفة حال هؤلاء الألف من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. قال لو أن أمته وزنت به لمال بهم، لو أن أمته وزنت به صلى الله عليه وآله وسلم لمال بهم. ثم انطلقا وتركاني، قال وفرقت فرقا شديدا أي خفت أشد خوف وصل درجة الفزع صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انطلقت إلى أمي مرضعته فأخبرتها بالذي لقيته فأشفقت علي أن أكون ألبس بي فقالت أعيذك بالله، فرحلت أعدت وجهزت ورحلت بعيرا لها، فجعلتني على الرحل وركبت خلفي تريد أن تردها حتى بلغنا إلى أمي. من أمه؟ آمنة بنت وهب. يا شيخ أنا أريد أن ألمع لك إلماعة في هذا المقام ولن يأتي في الدروس المستقلة، ألمع لك وأومض لك وميض في أبوي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحديثان في الصحيح لا تقحم لي عقول المفكرين والمتفلسفين، فإنه إذا جرى نهر الله بطل نهر معقل. وقد قال الله في إبراهيم فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يا أخي لا تدخل عقلك وتدخل أمور تاريخية وتدخل أمور فلسفية. والحديث في الصحيح والحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا. فجاءت به ردته إلى أمه آمنة بنت وهب وحدثتها بالذي لقيت، قال فلم يرعها اضبط معي، قالت فلم يرعها من الروع وهو شدة الفزع ذلك. هذه من معي أنتم يا أخواننا ولا؟ ما دمتم شربتم الزنجبيل فهو أدعى لدفء العقول ولتركيز الفهوم، واحفظ فكل حافظ إمام. فقالت بكل هدوء آمنة بنت وهب، قالت إني رأيت خرج مني نور. ما ارتاعت ولا فزعت، بل قالت على التو وعلى الفور إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. خرج منها نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور، فما له من نور. نور نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أضاءت منه قصور الشام. هذا الحديث يثبت أو لا يثبت؟ أنا أعرف بعض الناس يستفخر يقول يا أخي أسرد وخلاص، وفي سنة كذا شق صدره، قال ابن عبد البر في سن الرابعة وقال ابن إسحاق في سن الخامسة الذي يليه. أنا سبحان الله هذا أنا أعتقد تماما أن الرجوع الحميد السديد الرشيد في يقظة ورجوع إلى الله تبارك وتعالى ما يكون بالتقميش ولكن يكون بالتفتيش. ثبت خطواتك، ثبت العرش ثم انقش، قبل أن تبكي وتبكيني، قبل أن تميل رأسك وتميل رأسي، يثبت أو لا يثبت. هذه مشكلة المسلمين أنهم عاطفيون، يقولون قال أحمد قال ابن مهدي فما يتعلق بالمغازي، ثم بعد ذلك تمرر بين أيديهم، يمرر الضعيف ثم الضعيف جدا ثم المكذوب، ويختلط الحابل والنابل والسنة بالبدعة والحق بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. ما يصلح هذا، ما يصلح هذا البتة. أثبت العرش ثم انقش. الحديث رواه أحمد في المسند. وقد صرح بقية بن الوليد بالتحديث، صرح بقية بن الوليد بالتحديث وهو محدث ومكثر من التحديث، لكنه يدلس عن الضعفاء، وإذا صرح بالسماع والتحديث انتفت شبهة التدليس. ولذلك حسن إسناد أحمد على وجه الخصوص الهيثمي، وابن كثير قال إسناده جيد، ووافقه ميزان العصر ومحدث الزمان الذي فيه هذا نحن فيه هذا الألباني، فقال والأمر كما قال ابن كثير. إسناده جيد أو حسن، وهو بالبحث الحديثي والاصطلاحي فعلا الإسناد حسن، لأن ثلاثة فأكثر رووا هذا الحديث عن بقية ابن الوليد كما هو موجود بين أيدينا، والحديث حسن أو حسن لغيره. رابعا الفوائد والدروس. الدرس الأول، وسأقدم آراء العلماء فيما يتعلق باستنباط الفوائد والدروس. الدرس الأول، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إن جميع ما ورد من شق الصدر، يعني جميع الروايات الواردة في شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة، مما يجب التسليم له، مما يجب التسليم له. يتفلسفون، دعهم يتفلسفون، ينظرون، دعهم ينظرون، يجعجعون، دعهم يجعجعون. نحن قد استنارت قلوبنا لله الحمد والمنة بنور الوحي قرآنا وسنة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول: مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، أي لأن هذا الأمر يخرج عن طور العقلانية إلى طور الإيمان بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ختم الحافظ ابن حجر مقالته قوله بقوله: فلا يستحيل شيء من ذلك، لا يستحيل شيء من ذلك. الفائدة الثانية، وقال أيضا: وكان هذا في زمن الطفولة، شق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كان في زمن الطفولة، فنشأ صلى الله عليه وآله وسلم أي في طفولته على أكمل الأحوال، وهذا مما يجب أن نتنبه له إذا أردنا ذرية صالحة ننتفع بدعائها بعد موتنا، ونحلى على رؤوسنا بتيجان يوم القيامة لأننا ربيناهم على القرآن وبالقرآن وإلى القرآن، والعاقبة للمتقين. يكسى والداه حلل من حلل الجنة، ويوضع تاج الوقار على رؤوسهم، فيقولان يا عجبا يا عجبا، يتناقصان ويتقاصران أعمالهما، فيقال هذا بأخذ ولدكم القرآن. جنبوهم الرقص، جنبوهم الشذوذ، جنبوهم التشبه بالنساء، وجنبوهم التشبه معليش سامحوني على الكلمة، لو لم ترد في الحديث ما كنت أوردتها، جنبوه التشبه بالمخانيث. والمخنث هو الذي لا يغار على محارمه، زوجته تقبل أجانب، تصافح، تسافر، تبيت، ما في شيء. أخوان بنو عمومة، احذر أشد الحذر، هذا نوع من التخنيث. ترضى بتقبيل رجل أجنبي لزوجتك وبعدين تهز رأسك وتقول إن لله وإن؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث. قيل: يا رسول الله، من الديوث؟ قال: هو الذي لا يغار على محارمه، هو الذي لا يغار على محارمه. غير المحارم يصافحونها، يقبلونها، يسافرون معها، ما في غيرها، ماتت الغيرة. مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا، دون خلق الله ماتوا. تسترجع بعدما قبل الأجنبي زوجتك، وأنت خرجتها سافرة، خرجتها متبرجة، سفرتها مع غير محرم. سبحان الله. اللهم اهدنا في من هديت، واجعلنا اللهم من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان في وقت مبكر، في سن الرابعة، في سن الخامسة، في سن التاسعة، أيا كان ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. في الرابعة، في الخامسة، يبدأ بتحفيظ القرآن لولدك: يا ولد تكذب حرام، يا ولد تأكل باليسار لا تأكل باليسار، الشيطان يأكل باليسار، يا ولد دخلت من غير استئذان استأذن، قل السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وهذا سن مبكر طري. الولد ذكرا كان أم أنثى، لين، هش، هين، تتمكن من تشكيله وتربيته كما تشاء. أما إذا طر شاربه واشتد جسده يصعب تلينه وتربيته، ولا تلومن إلا نفسك. الفائدة الثالثة ذكرها الألباني، باني؟ إيه نعم، ذكر ابن تيمية، ابن تيمية ذكرها ابن القيم، ابن القيم، ابن تيمية وابن القيم قبل الإمام محمد بن عبد الوهاب، انتبه، ابن تيمية وابن القيم قبل الإمام محمد بن عبد الوهاب. محمود خير الألوسي عالم عراقي أثنى على إمام الدعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، عراقي، قال: الشيخ محدث مجدد، انتبه، مو هو اللي أثنى عليه، من بلد معين، وعدد من الأئمة منهم محب الدين الخطيب وغيره أثنوا على كتب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، لأن فيها رد الناس إلى ما كان عليه أهل الصدر الأول إلى القرآن والسنة. ولهذا يخاف الغرب والشرق ودراويش المسلمين يخافون من العود الحميد ومن التوبة الرشيدة والرجوع إلى منهج الأنبياء والمرسلين، يقولون لو استيقظ العملاق لضعنا ولافتضح أمرنا. إذن هم ماذا يريدون؟ يريدون إسلام غربي، إسلام إفرنجي، إسلام قابل للذوبان، إن دخل في اليهودية صار إسلام يهودي، وإن دخل في المجوسية صار إسلام مجوسي، وإن دخل في النصرانية صار إسلام نصراني. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن أن ينطلي على أمثالكم من أصحاب الفطر السوية والقلوب إن شاء الله النقية والتقية، وهم يتلون في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة فيقولون، إيش يقولون؟ يقولون في ركن من أركان الصلاة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا طريق نصارى ولا طريق يهود، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من التشبه باليهود والنصارى: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو لبسوا طيحني لبسوا طيحني، لبسوا مرقع لبسوا مرقع، جردوا المرأة من عفافها وسترها حتى إنك لتنزل إلى معارض النساء وتسأل عن ثوب ساتر، يقولون أنت فين؟ أنت في عصر فتية أهل الكهف؟ هذا هو اللباس الآن، لباس عريان، هو الموضة والمدنية. دعك من الرجعية، هذه الرجعية هي معناها صحيح، معناها نرجع إلى الله، نرجع إلى الحق، نرجع إلى الصواب. قال الألباني: أحاديث شق الصدر الشريف صحيحة. الشيخ لا يجامل أحدا، الشيخ لا يجامل أحدا، يقول: لا يشك فيها إلا ضعفاء الإيمان أو من لا إيمان عندهم من الدهريين وغيرهم. ذكر هذا في صحيح السيرة النبوية، وكانت من أمانيه، وهي من أماني العلماء، كان من أمانيه أنه لما وقف على جزء السيرة النبوية للحافظ عماد الدين بن كثير الذي أدخله ضمن كتاب البداية والنهاية، ذهل الشيخ من هذا الجزء الذي كاد أن يحيط ابن كثير فيه بسيرة المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا ليت من يتصدى لجزء سيرة ابن كثير فيحققها ويخرجها. وبدأ هو في التحقيق والتخريج فأخرج منها جزءا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، اخترمته المنية وأدركه الموت قبل أن يتمه. فهل من رشيد، هل من رشيد ومنهج سديد لتحقيق ما بقي من السيرة النبوية للحافظ ابن كثير، وهو جزء من كتابه البداية والنهاية. الفائدة الرابعة: المستشرقون والعقلانيون ومن تأثر بهم من المسلمين الذين لا يؤمنون بالغيب وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه، وربما وبما وقع له من المعجزات لا يؤمنون بها، ينكرون مثل هذا الحدث العظيم. يقول إيش شق صدر؟ نحن لا نؤمن إلا بمشرط الجراح. مشرط الجراح يشرط ويفتح ثم بعد ذلك يجري العملية ويخيط. سبحان الله، هذا بشر، بشر قد يغمى عليه بجوار المريض. وكم من أطباء مهرة خريتون أجروا عمليات دقيقة معقدة ثم أصيبوا بأمراض خطيرة ما استطاعوا أن يجروا تلك العمليات الدقيقة لأنفسهم. وأنا أتذكر أحد الأطباء، يعني المهرة والخبراء في إحدى مدن هذه المملكة الحبيبة المباركة، كان ماهر متقن في علاج أنواع وأنواع من السرطان، ثم ابتلاه الله هو بالسرطان وما استطاع أن يعالج نفسه ومات بالسرطان، ومات بالسرطان. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا يوجب علينا تواضعا، يوجب تطامنا، يوجب توبة، يوجب ذلا ولله رب العالمين. وأن نكرر ما نقوله في كل وقت وفي كل حين، في سجودنا سبحان ربي الأعلى، وفي ركوعنا سبحان ربي العظيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول ابن القيم في الرد على العقلانيين، من هم العقلانيون؟ عندهم العقل مقدس مثل المعتزلة. المعتزلة كانوا ينزلون العقل منزلة الوحي المنزل على النبي المرسل. يقول ابن القيم في الرد على هؤلاء العقلانيين: تبا تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان. تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن، كما ذكر ذلك في القصيدة النونية. ويقول شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويقدر الله عز وجل لابن تيمية ولتلميذه ابن القيم، سأذكر معلومة أرجو أن تفهمها وأن تضعها في ذهنك وفي قلبك في الموضع المحدد، لأن وضع المعلومة في غير موضعها يؤدي إلى الفتن والكوارث وإلى المصائب. يقدر الله على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى تلميذه ابن القيم أن الشيخ لما سجن في سجن القلعة بدمشق الشام، سجن معه تلميذه ابن القيم، سجن معه تلميذه ابن القيم. ابن تيمية شيخ الإسلام سجن، نعم، عندما وقف ضده المتعصبون والمتحزبون ووشوا به وأغروا به أقواما جعلوه يدخل السجن. لكنه عندما دخل السجن سبحان الله تفرغ أكثر وأكثر لكتاب الله ولسنة رسول الله، حتى إن تلميذه ابن عبد الهادي كان يقول: وصلتني عن شيخ الإسلام شيخنا ابن تيمية أجزاء من تفسير القرآن. وهو سجين، لأنه كما قال القائل: ما مشكل أن القيود تكون غل الأرجل، أما القيود على العقول فذاك كل المشكل. افهم، افهم صواب، مو واحد يرتشي ولا يتنطع في دين الله فإذا سجن قال: ما مشكل أن القيود تكون غل الأرجل. وإن كنت مثل شيخ الإسلام ابن تيمية تسجن بحق، عند ذلك ما مشكل أن القيود تكون غل الأرجل، أما القيود على العقول فذاك كل المشكل. عقول وضع عليها أقفال من بعض من يسمون بشيوخ الطريقة. امشي اسكت ساكت، ما تسأل عن الدليل. سبحان الله، ما أكثر سؤالات الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدليل، عن الدليل والبرهان والحجة، وأنت تقول لمريديك اسكت، أغمض عينيك، لا تسأل، لا تسأل، لا تعترض فتنقرض. هراء غير صحيح. يقول ابن تيمية: والطريق إلى النجاة الرواية والنقل، إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل. والله شيء ما يدخل في الرأس. انت راسك ما شاء الله كم متر في كم متر، كم متر في كم متر راسك، وإيش فيه من قدرات تريد أن تتجاوز بها نور الوحي المنزل في القرآن والسنة. إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل، بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا اطلعت عليه شمس الرسالة، لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة. نعم، العقل في نور، وبعض الناس ما شاء الله عنده عقل، بعض الناس ما شاء الله عنده عقل وتفكير وثقافة واختراع، لكنه لا يستضيء بنور الرسالة، ولذلك يبقى في ظلام وينتقل من ظلام إلى ظلام، كشأن الفلاسفة مثل الرازي وابن سينا وغيرهم، كبار الفلاسفة تفلسفوا وتمنطقوا وأقحموا عقولهم، وفي آخر المطاف قالوا: والله لقد كنا في ضلال مبين، لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قيل وقالوا. ولذلك أثر ونقل عن بعضهم أنه مات وصحيح البخاري على صدره، مات وهو يقرأ صحيح البخاري. حياتنا، نورنا، هدايتنا إلى ربنا، كتاب ربنا والصحيحان وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه للآن، الفائدة الخامسة من حكم وأسرار غسل قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول العلامة السهيلي. من هذا السهيلي؟ وما صلته بالمغازي وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها، واحد يجيب. وما اسم كتابه؟ وما اللحن الذي وقع في اسم عنوان كتابه؟ السهيلي شارح سيرة ابن هشام التي احتوت على سيرة ابن إسحاق. كتب السهيلي شرحا غاية في الروعة لسيرة ابن هشام، سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. سمى كتابه إيش؟ سمى كتابه واضبط: الروض الأنف. الروض الأنف، الروض هو البستان، فيه الأشجار والثمار الناضجة. الأنف الذي لم يرتع فيه ولم يقتحم، ولم يقتحم لا من قبل رعاة ولا من قبل الدواب. يقول إيش الحكمة؟ هذا الآن استنباط. يقول: الحكمة من غسل قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم عند الله، لينقى قلبه صلى الله عليه وآله وسلم من مغمز الشيطان وليطهر. سيستقبل إيش؟ يستقبل إيش؟ يستقبل وحي، ويقدس من كل خلق ذميم، حتى لا يتلبس صلى الله عليه وآله وسلم بشيء مما يعاب على الرجال، وحتى لا يكون في قلبه وحتى لا يكون في قلبه شيء إلا التوحيد إلا التوحيد. هذا من القائل؟ السهيلي. يقول: من الحكم في غسل قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخراج حظ الشيطان حتى لا يزاحم الوحي إذا أوحي إليه فيما بعد، لا يزاحمه شيء من الشيطنة من شيطنة الشياطين. سادسا، ويقول أيضا في حكمة غسل قلبه بالثلج والبرد: واغسلني من خطاياي ترددون العبارة بالماء والثلج والبرد. قال: لما يشعر الثلج من ثلج اليقين وبرده على الفوائد. وكذلك هناك حصل له صلى الله عليه وآله وسلم اليقين بالأمر الذي به يراد بوحدانية ربه. شوف، يكرر التوحيد، وحدانية ربه، كما في الروض الأنف صفحة 174. الفائدة السابعة: ومناسبة غسل قلبه صلى الله عليه وآله وسلم في طست من ذهب. يقول السهيلي أيضا: وقال جرير بن حازم، وهو يصف الخليل بن أحمد، يقول: إنه لرجل من ذهب. إنه لرجل من ذهب، إيش معنى لرجل من ذهب؟ يريد في النقاء من العيوب، في النقاء من العيوب. فقد طابق طست الذهب ما أريد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إيش؟ من نقاء قلبه. إيش نستفيد من هذا؟ إيش نستفيد من هذا؟ أن من أراد أن يتوب إلى الله ويرجع إليه عليه أن ينقي قلبه من حظوظ الشيطان. ابدأ بقلبك فنقها، نقه وطهره لتحفظ كتاب الله ولتحفظ سنة رسول الله ولتتفقه في دين الله، والله المستعان. كان المفترض أن نذكر معجزة ثالثة عند الناظم، وهي معجزة رد عين قتادة بن النعمان بيد النبي الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم إلى موضعها وقد فوقئت وقلعت، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين قتادة بن النعمان حتى قال الراوي: والله ما كنا نميز بين العين السليمة من العين المصابة. لكن ثمة أسئلة وردت من الأهمية بمكان، وأنا أعلم أنها قطب رحى، قطب رحى يدور عليها الخلاف والتصنيف بين أقوام من الناس. أولا، لن أذكر دولة ولن أذكر جهة ولن أذكر جماعة ولن أذكر مجموعة ولن أذكر شخصا، وإنما الكلام عام يحتاج أن تربط الحزام وأن ينفسح قلبك وينشرح صدرك، وألا تردد ما قاله المشركون الأولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة. متفقون؟ خلاص، بسم الله نبدأ. يقول: بعض الناس ينشر نشرات في الروضة الشريفة مكتوب عليها أن من أحيا مولد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يوم مولده أحيا الله قلبه يوم القيامة. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أجر عظيم، أحيا الله قلبه. من أحيا مولد النبي صلى الله عليه أجر عظيم صلى الله عليه وآله وسلم، كبير. أين الدليل؟ هذا الذي أقول لك الآن، أين الدليل؟ صحة الدليل، صحة الاستدلال. أين الدليل؟ ما في دليل. يقول: يعتقد بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحضر المناسبات كمناسبة المولد الشريف، يحضر بجسده الشريف ويشهد هذه المناسبة العزيزة الغالية على قلوب المسلمين. إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، عندما يتذكر الإنسان مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما يستحضر بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما يستحضر أن هذه هذا أرض المسجد النبوي قد وطئتها قدم سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، تدمع عينه، يخشع قلبه، لكنه لا يتصرف تصرف غير منقول ولا معقول. الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد المناسبات كمناسبة يوم مولد ضلال مبين. ولو قال به وألف فيه بعض الناس بأن النبي يشهد، وأنني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حضر أكثر من 70 مرة، ما هو صحيح، اعتقاد خرافي لا أصل له لا في القرآن ولا في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويعتقدون أن من يشهد المولد الشريف فإنه يضاء له نور ما بين السماء والأرض. يا أخي والله شيء غريب، عقائد يعني متداولة وشائعة ومشهورة بين الناس، بأي كتاب أم بأية سنة؟ ما سألت نفسك بأي كتاب أم بأية سنة؟ الآن أريد أن تربط الحزام أكثر. قال: ونحن في بلادنا نقوم بالذكر الجماعي، فهل يشرع الذكر الجماعي؟ أقول لك إيش ما ركن قبول العمل. الركن الأول الإخلاص لله، الركن الثاني المتابعة إيش لصاحب القبر المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فهل قعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع صحبه الكرام وهم أحرص ما يكونون على ما يقرب إلى الله، هل جلسوا جلسة فيها ذكر جماعي؟ بل إن ابن وضاح القرطبي ذكر في كتاب البدع والنهي عنها أن رجلا أتى ابن مسعود والأثر صحيح في بيته، فقال: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، أدرك الناس. قال: ما لهم؟ قال: واحد قاعد في الوسط والناس ملتفون حوله، وبين يديه حصى ونوى، يقول: سبح الله 100 مرة، يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كبر الله 100 مرة. قال: الله أكبر. أخذ ابن مسعود ثوبه على كتفه ومضى إلى المسجد. شوف إيش فعل، ما قال الناس دراويش يا شيخ سيبهم طيبين ونواياهم حسنة، ركل بقدمه الحصى وقال لهم: ويلكم أو ويحكم، إنكم لتأتون بدعة ظلمة. عجيب، ابن مسعود هذا، ما هو محمد بن عبد الله، ابن مسعود: إنكم لتأتون بدعة ظلمة، أو فقتم محمدا وأصحابه علما، أذكروا سيئاتكم وأنا أتكفل لكم أن الله لن يضيع حسناتكم. الآن ربط أكثر. قال: ونقرأ صلاة الفاتح، ونعتقد أن من قرأ صلاة الفاتح مرة فإنه يحظى من الأجر وكأنه قرأ القرآن 70 مرة. الله الله الله الله الله، إيش هذا يا شيخ؟ اتقوا الله يا عمي، يا فاتح اقفل، فإن من فتح باب العبادات لغير السنن للمبتدعات والمحدثات عمله مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما كنا أعبد لله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا كنا أحرص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للوصول بأقصر طريق وأسلم طريق وأسلس منهج. إيش هو؟ أي منهج؟ منهج مين؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما ما يتعلق بقصيدة البردة أو غيرها، يقول كل جمعة كفرض الصلاة نقرأ قصيدة البردة. وإيش كمان تقرأ فيها؟ إيش تقرأ فيها؟ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إيش أبقوا لله تبارك وتعالى؟ إذا كان من علم رسول الله علم اللوح والقلم، ويا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، ألوذ الاستعاذة والالتجاء بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، ما يستعاذ من مخلوق سواء كان وليا أو غير ولي. يا الله يا الله يا الله. يقول والاستعاذة عندنا في البلد خاصة بسيدي عبد القادر الجيلاني. كل ذلك من الأمور المخالفة، ليس من الإيمان، ليس من التوحيد. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.